في كل الأماكن وسافرنا على شانك وجينا بذلنا كل غالي لجلك انت ولا لنا لو القاسي يلينا نردد يا ابتهال اسمك وندعي إله الخلق رب العالمين عسى المولى يعجل في رجوعك ونفرح بك وتحت اذنك يدينا عسى المولى يعجل في رجوعك ونفرح بك وتحت اذنك يدينا ومن مينا بها الدنيا لمينا نعيشك يا الحزن في كل ساعة كأنك واحد منا.